لعلهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا لما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأحسن.